يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الالتزام بلبس السواد في الإحداد على الميت؟ لا أصل لهذا، هذا أيضا من فتاوى العوام، يلزمون المرأة أن تلبس السواد أو ثياب الخضر أو هذا لا أصل له، إنما تتجنب ثياب الزينة فقط وتلبس ما شاءت مما لا يخرج عن لباس النساء. نعم.